العذر والتعلي والحكي ما نبي من تحرك فؤاده بالهوى ما تغلى طبعي الصبر لاجي ويش عليها ارتجي من طويل الصبر يا عقوب وايوب ملا طبعي الصبر اه لكن وش عليها رتيجي من طويل الصبر يا عقوب ويوب ملا دامني حي عطني وش بقاني احتري ما بيدموعك اللي عقب موتي تهلا دامني حي عطني وش بقى نحتري ما بدموعك اللي عقب موتي إلا ما بقى بالعمر مقدار ما راح فيه كل ما زال لي يوم من يوم بالعمر ولا ما بقى بالعمر مقدار ما راح فيه كل ما زال يوم يوم بالعمر ولا ما يعرف الجمر مثل اللي ذيك تويه أحد يدفى بناره وحد فيه تصلى عرف الجمر مثل اللي ذيتوي أحد يدفى بناره وأحد فيه يتصلى يا من القلب حطيته براحة ايدي ما رضى له مكاني من غير كفاك محل يا من القلب حطيتها براحة إيديه ما رضى له مكان غير كفاك المحلة كم تعذر وعيا عن هوامه تسوي لين طاح بيمينك بالغرام وتجلى كم تعذر وعيا عن هوامه تهوي لين طاح بيمينك بالغرام وتجلى لا يطول غيابك ثم اخذ عليه لو تخليتي عني عن قلبي